تؤمن. يا زهر الحلو حتشوف الجمال منه. يا زهر المر لازم راح تدوق منه. يعني الطريق الرضي يبقى طريق الراضي يبقى بلاش منه. بحب إنسان وراني عذاب ألوان السن يتحن وقلبه يا لطيف. Get down!